جعله صاحب أمره ونهيه والرئيس على خدمه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله أحبابنا الكرام، ونعطيكم موعدا جديدا في الحلقة المقبلة من سلسلة قصص الأنبياء بإذن الله، لنحدثكم عن محنة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، ونبين لكم أن يوسف عليه السلام ما زنى بها ولا هم بذلك. فتابعونا وإلى اللقاء.